Oh, عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله Thank you. إني ظننت أني ملاق

وإذا السماء انكشفت. أيوة الله. خلي كمان بالذات. حاضر إن شاء الله. وإذا الجحيم سعرت. يا سلام. وإذا ثم إن هو إلا ذكر للعالمين. قال لهم عظم الله وما أفلح من زكاها وقل قوم من الله أكبر ولله الحمد. يكرمك يا رب، يكرمك ربنا. الله اكبر. هين على اديدك يا رب. اما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر. اما اليتيم فلا تقهر. نقولك من اول اللعنة يتيم. السائل فلا تنهر.